نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين. أخونا آثر في رسالته هذه عدم ذكر اسمه، وبقي له سؤالان. في سؤاله يقول: المحل التجاري الذي أعمل فيه ما زال باسم والدي المتوفى، وأنا أعمل فيه وأنفق على إخوتي، فهل يجب علينا تقسيم هذا الإرث إذا طلب أحد الورثة ذلك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد. فالمال الذي يتركه المورث لورثته ويملكون اقتسامه كما يملكون بقاءه فيما بينهم، فلا حرج عليكم فيما تتفقون عليه في بقاء هذا المحل باسم والدكم والاتجار به كل على قدر نصيبه من الميراث، ولأنك لن تسأل عما سوى ذلك فلا حاجة للدخول في غيره. وإذا أراد أحد الشركاء أخذ نصيبه فلا شيء في ذلك، لأن كل مال يمكن أن يقسم يملك الشريك أن يطلب القسمة واستلام قسمه، والمال الذي لا يستطاع قسمه إما أن يبقى مستغلا أو يباع ليقتسم الثمن. ولا شك أن المحل التجاري إذا تعذر اقتسام ما فيه يمكن أن يباع على البقية من الشركاء، فيعطوا شريكهم نسبة ميراثه مما يقدر به، والأمر بحمد الله سهل ويسير والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فيقول: هل هناك نسبة أو مقدار معين حدده الشرع للربح؟ جزاكم الله عنا كل الخير. لا تحديد للأرباح، وإنما الممنوع الغش والخداع والكذب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بيعان الخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فالمهم الصدق في القول والعمل وتجنب الكذب أو الحلف على أن السلعة سويت كذا وهي لم تسوى ذلك، أو أنها اشتريت بكذا وهو غير صحيح. كل هذه الأمور التي تدور على الخداع وأخذ المال من الناس بالطرق الملتوية الكاذبة محرم. وأما إذا اشترى الإنسان سلعة بعشرة ثم غلت هذه السلع فباعها بألف، لا حرج في ذلك. المحرم الاحتكار، أن يحتكر المرء ما الناس محتاجون إليه حاجة ملحة، وأن يشتريه بقدرته على البذل ليتحكم بالأسعار وليرفع السعر ويؤذي الناس له، هذا هو المحرم. وأما أن يقل ما في السوق من بعض الحاجات المطلوبة ويرتفع نتيجة لذلك ثمنها إلى أن يتضاعف الربح فلا شيء في ذلك ولا حرج والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عادل محمد العربي بعث برسالة وضمنها ثلاث قضايا. في القضية الأولى يقول: قبل عامين حدثت مشاكل عائلية بين زوجتي وإخواني، وتلافيا لحدوثها مرة أخرى أخبرت زوجتي بألا تدخل بيت أهلي أبدا، وإذا فعلت فهي طالق طالق طالق، وأكدت عليها ذلك مرارا وتكرارا. سؤالي: كيف لي أن أتحلل من كلامي السابق وأسمح لزوجتي بدخول بيت أهلي دون أن يتحقق الشرط وتصبح طالقا؟ الذي يبدو أنك إنما قلت هذه المقولة لتمنعها من الدخول، ولم تكن تريد أن يكون الدخول علامة طلاقها. وإذا كان الأمر كذلك هو ظاهر، فإنها إذا دخلت بإذنك أو بغيره لا يترتب عليك سوى كفارة اليمين. فإذا أردت التحلل من هذا المنع فلا عليك إلا أن تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تعتاد أنت أن تطعم منه. وإذا بدلته غير مصنع فتعطي كل مسكين نصف صاع من طعام من بر أو أرز أو تمر. واعلم أن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله المستعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: لأخ شاب معاق ليس له مصدر رزق ولا يستطيع العمل، هل يجوز أن أخرج الزكاة وأعطيها له؟ وكذلك هل لي أن أعطيه زكاة الفطر؟ ثم هل أنا مكلف شرعا بالإنفاق عليه؟ أنت مكلف بالإنفاق عليه إذا لم يكن هناك من هو أولى منك بالإنفاق. وإذا كان الإنسان مكلفا بالإنفاق على إنسان وكان مع ذلك قادرا على الإنفاق لم يحل له أن يدفع زكاته لذلك الشخص، لأنه إنما يقي ماله بزكاته. فالإنسان مكلف بأن يعول من تلزمه إعالتهم إذا كان قادرا. فإن كنت قادرا على الإنفاق عليه دون أن تهتز أمور حياتك المعيشية فهو من أهل المنزل، من العيال الذين تعولهم ولا تحله الزكاة. فإن كنت إذا أنفقت عليه لم يبقى عندك ما تنميه وتنفق على نفسك من نماء، ففي هذه الحالة تحل له الزكاة. ومثل ذلك ما يتعلق بصدقة الفطر. والله جل وعلا يعلم ما أنت عليه وما تنطوي عليه نفسك، فإن الله جل وعلا لا يخادع. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لي صديق توفي خاله قبل 2 ومنذ ذلك الوقت وصديقي هذا يقوم بزيارة قبر خاله كل يوم جمعة، ما هو توجيهكم يحفظكم الله في ذلكم الأمر؟ وهل الدعاء والصدقة عن الميت أفضل من زيارة قبره؟ وهل في زيارة المقابر فضل وأجر؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور وقال إنها تذكر الآخرة. فإذا زار الإنسان المقابر ليتذكر ما يؤول إليه أمره نفع ذلك. وأهل الأموات عادة يألفون زيارتها المقابر يوم الجمعة، لكني لا أعلم حديثا صحيحا يخصص هذا الأمر، وقد يكون ولكني لم أطلع عليه. إنما الصدقة والدعاء لهم بالنسبة للأموات أفضل من زيارتهم، وبالنسبة للزائر قد تكون زيارته لهم لها أثرها على نفسه، بأن يعلم أنه وإن جمع المال لن ينفعه جمع المال إلا إذا عمر هذا المنزل الذي سيرحل إليه. أنه وإن كان يتمتع بصحة جيدة وراحة بال واستقرار نفس فإن ذلك لن يغني عنه في هذا المنزل الذي هو منزله الأطول إلا بعمارته بالأعمال الصالحة. فمرور بالمقابر إحسان إلى الأموات بالدعاء لهم، وإحسان بالمار بأن يتذكر المآل. قد يكون ذا منزل كبير ومرافق هامة وحياة تخدمه النساء والحشم والأولاد والخدم، ثم هو سيرحل إلى منزل لا خادم له فيه. إذا وفق للتذكر كانت زيارته للمقابر زيارة نافعة نفعا عظيما. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل حجاب المرأة المسلمة هو ستر جميع الجسم دون الوجه والكفين، مع أنني أعيش في قرية والسيدات كلهن يرتدين الجلباب والخمار ولا يسترون الوجه والكفين، وكل أهل القرية يعرفون بعضهم البعض رجالا ونساء، وأنا خائفة إذا سترت الوجه والكفين أكون مميزة بينهم فأعرف بهذا اللبس. وجهوني جزاكم الله خيرا. وصاحبة هذا الكلام هي المستمعة نون ألف من جمهورية مصر العربية. رأيت في مصر نساء المحجبات حجابا كاملا حتى العين لا ترى، وإنما يرى ثقوب تقابل العين. وما رأيت أن هؤلاء النساء يشعر بمضايقات وأذى، وهذا الكلام منذ أكثر من 15 سنة. فأرجو أن تكون الحال كالحال تلك أو أحسن، وكون المرأة لا ترى متحجبة في القرية ليس مسوغا لنبذ الحجاب، وإن عرفت فلا أن تعرف ويهتدى بهديها ويقتدي بها أخواتها خير من أن لا تعرف وتظن من دهما هؤلاء النساء. ولتعلم السائلة ومن على شاكلتها أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، كما أن من سن في الإسلام سنة قبيحة عليه وزرها ووزر من اقتدى به. فنصيحتي للمسلمات في كل مكان أن يحرصن على ستر الوجه ومنعه من نظرات المتعطشين إلى النظر إلى النساء أصحاب النظرات العارمة المتلهفة التي ملؤها الشهوة والرغبة الغريزية. والنساء تعرف النظرات العارمة من الرجال، والرجال رجال رقب فيهم الميل في النظر إلى النساء كما في النساء كذلك. ولذا هذا وذاك أمر الله جل وعلا الرجال والنساء بغض البصر، ونزلت آية الحجاب وامتثلها الناس. وتقول عائشة كغير مسلم: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها وتلفعن بها وشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رؤوسهن كالأغربة، يعني كالغربان. ومعلوم أن الغرابة إذا المرأة أدارت الخمار على وجهها يخرج له رأس جهة الجبين كأنه منقار، فتكون كالغراب. ولو كانت بادية الوجه لكانت هدارة الوجه في الغالب نساء ذوات اللون الأبيض كدارة القمر. فلا تكون المرأة كالغراب ولا تكون النساء كالأغربة. وكما ذكرت وذكر غيري أن الوجه موضع الفتنة والإغراء والطمع والنظر. وإذا قيل فلانة امرأة حسنة لا يتبادر إلى الأذهان إلا حسن الوجه، وإذا قيل امرأة دميمة لا يتبادر إلى الأذهان إلا لون الوجه. وأما بقية الجسد فقد يوصف بأوصاف أخرى كالنعومة والطراوة والاهتزاز وغير ذلك. فنصيحتي لكل امرأة أن تعتني بنفسها وتستر وجهها. ولما ذكر الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ذكر المحققون من أهل العلم أن الراجح أن ما ظهر منها نقوش الثياب وتطريزها وما كان عليها من رياش للتجمل، ولم يرد ما ظهر منها الوجه، فإن الوجه من الخلقة والزينة ما تتزين به المرأة لا ما خلقت عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم محمد جيم سين من مكة المكرمة بعثت برسالة تقول فيها: أنا مقيمة يمنية وأم لسبع أبناء، ولي أم كبيرة في السن ولم أرها منذ 25 سنة، حيث أنني مريضة منذ 15 عاما في العمود الفقري، والجسدي لا يتحمل ركوب السيارة، والطريق إلى قريتي وعرة وغير معبدة، والقرية معلقة في القمم الشاهقة، فهل علي إثم من عدم زيارة هذه المدة كلها؟ وماذا أفعل علما بأن أبي قد توفي من قبل ولم أكن في حضرته؟ أجيبوني يحفظكم الله. نسأل الله أن يشفي السائلة وسائر مرضى المسلمين، أن يشفي أبدانهم وقلوبهم. أما ما تسأل عنه من عدم تمكنها من زيارة أمها لما ذكرت من مرضها، فالمرض عذر، فإذا عاق المرض إنسانا عن واجب من واجبات الدين أو واجبات العلاقة وصلة الأرحام، فإن الله لا يكلف العباد ما لا يستطيعون، ولا يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، وإنما يعذبهم على ترك ما يقدرون عليه إذا أوجبه عليهم. فلا حرج إن شاء الله على السائلة فيما تعذر عليها فعله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية وصلت إلى البرنامج من سوريا، وباعثها المستمع مسلم أو مسلم عبد الله، يقول: هل يجوز أن يقوم رجل بدفع مبلغ من المال إلى رجل آخر يقوم بالعمل في هذا المال، على أن يدفع لصاحب المال مبلغا شهريا، كأن يأخذ من صاحب المال 100,000 ليرة سورية ويعطيه شهريا مبلغ 2,000 ليرات، هل في ذلك أي شبهة أو أي نوع من أنواع الربا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز تأجير النقود، فإذا كان هذا عقد إجارة فلا يجوز تأجير النقود للتجارة، وهو أيضا ذكر أنها للتجارة، فهو التجار مشروط الربح، والنبي نهى عن الربح المشترط، فهذه تجارة غير جائزة، فالمرابحة بمثل ذلك محرمة. أما إذا أعطى رب المال المال لمن يتجر به وهما شركاء في الربح على قدر ما يشترطان، فلو اشترط لصاحب النقود القسط الأكبر وللمتصرف فيها القسط الأقل، ولكنه كان معلوما إن كان العشر للمتجر وتسعة الأعشار لصاحب المال ونحو ذلك فلا حرج. أما أن يقال لصاحب المال مبلغ كذا وكذا والباقي يقتسم أو الباقي للمتجر فلا يحل ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية رسالة بعث بها المستمع أحمد السالم، يقول: هل يجوز ذكر الدعاء في غير المناسبة التي كان يؤدي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مثلا أن نقول دعاء الذهاب إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا إلى آخر الدعاء، أن نقول هذا الدعاء في صلاة التهجد، هل ذلكم جائز أو لا؟ بل جائز ولا حرج فيه، الحمد لله. فكل الأدعية التي فيها خير لا يشترط لها موضع معين، وإن قيدت في موضع معين فلا حرج على الإنسان أن يدعو مثل هذا الدعاء، أو أن يدعو يسأل ربه أن يرزقه أو أن يهديه أو أن يحفظه في أي موضع يكون، فلا حرج. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ذهبت أنا ووالدي إلى البحر في القارب، هل لا بد أن نؤذن أم نكتفي بأذان المذياع؟ وما هو المشروع لنا، أن نصلي جماعة أم يصلي كل منا على حدة؟ الأفضل أن يؤذن الفرد وحده في سفره أو في رعي إبله أو غنمه أو قيامه بعمل ولو منفردا، الأفضل أن يؤذن، فإن الأذان يطرد الشيطان، وهو ذكر عظيم فيه تعظيم الله وأنه هو الأكبر جل وعلا، وفيه شهادة التوحيد، وفيه شهادة الرسالة، وفيه الدعاء لهذا الخير والفلاح، فهو فضل عظيم، فهو مشروع للفرد للمنفرد في رحلة صيد أو نزهة في بحر أو بر، أو قيام بعمل من حرث أو راع وغير ذلك أو حراسة. فإذا كانوا أكثر من واحد تأكد الأذان وإن كان غير واجب. طيب. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. والصلاة يحفظكم الله. والصلاة صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. طيب. طيب. وكل واحد يطلب زكاء صلاته وكمالها ونماءها. فالأفضل إن لم يكن هو الواجب أن يصلي الاثنان جماعة، ولا يليق بهما أن يصلي كل واحد منهم بانفراده. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سين عين عين مصرية وجنسية يعمل بالقريات يقول: إننا نعمل في المملكة من مدة تزيد عن 7 سنوات ونعود إلى بلادنا بعد كل سنة ونصف تقريبا، ووالدي ووالدتي وأولادي يبكون بكاء شديدا عندما نعود إلى هنا وعندما نتغيب عنهم، فهل في ذلك عقوق للوالدين أو معصية أو ذنب؟ جزاكم الله خيرا. أما البكاء اشتياقا للقاء وفرحا به، واستثقالا للفراق وتذمرا منه، فلا حرج فيه إن شاء الله إذا لم يصحبه نوح ونحو ذلك. وإذا كنتم إنما تغيبون طلبا للرزق وتعودون إذا شعرتم بأنكم حصلتم على ما تسعدون أنفسكم وتسعدون أهليكم معكم، فلا حرج. ومع ذلك ينبغي لمن يغيب عن أهله وبلده أن يتصل بالتقوى، وأن يتجنب الكذب والإيذاء، وأن يحسن حاله في سفره، فإن المسافر إذا اتقى الله كان أقرب لأن يستجاب دعاؤه، وإذا عصى الله جل وعلا كان أقرب بأن يتعرض للعقاب، لأن الإنسان كلما كان أكثر شعورا بالحاجة إلى الله جل وعلا ثم لا يهيئ أسباب قضاء الحاجات يكون على قدر من السفة. فنصيحتي لكل مغترب عن أهله وبلده أن يحافظ على تقوى ربه، وأن يحسن التعامل مع الناس، وأن يتجنب الكذب عليهم أو نسبتهم إلى ما ليس فيهم أو إشاعة الفاحشة التي يطلع عليها أو أن ينسب إليهم ما ليس فيهم، فإن هذا من البهت العظيم. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس شيخ صالح إذا اقترب عن أهله همه جمع المال من أي طريق كان، هل من كلمة يحفظكم الله؟ لا شك أن المال الذي يجمع من حلال وحرام أحرى بأن لا تنزل فيه بركة، فإن المال قد ينمو وهو من حرام وينمو لا محالة من حلال، فإذا اجتمع الحرام والحلال أكل بعضه بعضا. والواجب على الإنسان أن يتذكر أنه مسؤول يوم القيامة عن ماله، من أين جمعه وفيما أنفقه، فإذا كان الجواب جوابا منجيا بإذن الله فخير وبركة ورحمة، وإن كان الجواب مرديا فليتدارك نفسه قبل أن يكون في موضع لا يستطيع أن يحير جوابا. الواجب على المسلم أن يتقي الله في المال، ألا يخون، ألا يغش في بيع ولا شراء أو في عمل، قد يستأجر المرء لأداء عمل من الأعمال فيخون المستأجر ويطالب بالأجرة الكاملة، وفي ذلك ما فيه من أكل المال بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافر الذي يطيل السفر ويتصف بالشعثة والغبرة: رب أشعث أغبر. يطيل السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم حرام. إذا أخذ الحديث يقول: فأنا يستجاب لذلك. فالمكاسب لها أثرها على ارتفاع الدعاء وعلى حجب الدعاء ورده، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خالد عبد الله الجهني بعث يسأل ويقول: إنني قرأت في كتاب التفسير أن النداء الأول في يوم الجمعة الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لكثرة الناس، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح. كان الأذان في يوم الجمعة واحدا في عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وصدرا من خلافة عثمان. فلما اتسعت المدينة وترامت أطرافها وعودت أحياؤها عن قلب المدينة، صار النداء إذا نودي للصلاة بالأذان لا يبلغهم. فاستنى الخليفة الراشد عثمان الأذان على الزوراء الأول لينبه الغافل ويوقظ المنشغل ويتهيأ للصلاة والاغتسال لها، فكانت سنة حسنة. وقد قال نبي الله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ولا شك أن عثمان بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم المعتد بإجماعها أنه أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول: قرأت في كتاب الأذكار أن قراءة الفاتحة خلف الإمام لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ لا، لم تذكر ما هو كتاب الأذكار هذا. أما كتاب الأذكار للنووي فلا يقول ذلك، لأن قراءة الفاتحة عند الشافعية واجبة خلف الإمام. وإذا كنت لم تذكر هذا فلم يقم الدليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهو يقول: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة. وهذا الحديث يفسر الأول، يعني لا صلاة كاملة. وجمهور أهل العلم يرون وجوب قراءة الفاتحة، وعدد كبير منهم يرون وجوبها في السرية والجهرية وراء الإمام. وفي ذلك خلاف قوي طويل عريض، إلا أن السنة تشهد لمن أوجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في السر والجهر، والله المستعان.